بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس السلمي، شرح السلمي المنورقي في علم المنطق. قال الناظم رحمه الله: فصل في جواز الاشتغال به. قال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال: في الصلاة والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكمل القريحة ممارسي السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. إذن قال المصنف رحمه الله: فصل في جواز الاشتغال به. وتقدم معنا عند الكلام على المبادئ العشرة أن من المبادئ حكمه، وقلنا أن حكمه أفرد له المصنف رحمه الله فصلا خاصا تكلم فيه على حكم الاشتغال بالمنطق. فقال: فصل في جواز الاشتغال به. وفي هذه الترجمة أو في هذا الفصل فيه حذف الواو مع عطفت، أي في فصل في جواز الاشتغال به وعدمه، أي هل يجوز أو لا يجوز، لأن الواو قد تحذف مع معطوفها، كذلك الفاء قال ابن مالك رحمه الله: الفاء قد تحذف مع معطوفات، والواو إلا لمسة، إذا لم يكن هناك لبس ولها إشكال فإنها تعطف الواو ومعطوف وما عطفته، تحذف الواو وما عطفته. إذن فصل في جواز الاشتغال به وعدمه، والمقصود بالجواز كما سيأتي معنا أنه محمول على الإذن، على مطلق الإذن، لأن الجواز قد يراد به الإباحة التي فيها استواء الطرفين، ولكن المراد به هنا ماذا؟ مطلق الإذن الذي يشمل إما أن يكون مندوبا أو يكون واجبا. إذن الجواز المطلق المقصود به هنا هو مطلق الإذن. إذن قال: فصل في جواز الاشتغال به وعدمه. لذلك زاد الشارح قوله: أي وعدم، وعدمه، ليدل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت، وهو من باب حذف الواو مع ما عطفت وهو من باب الاكتفاء. قال: والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال: في ابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. قال: والخلف أي والاختلاف، فهو اسم مصدر، لأنه اختلف يختلف، ما هو المصدر ديله؟ اختلافا. والخلف هذا اسم مصدر من اختلاف، إنه لم يوافق في الحروف. قال: والخلف في جواز الاشتغال به، وفيه كذلك حذف أي وعدم جوازه، على ثلاثة أقوال. سيذكر هنا ثلاثة أقوال، بتنوين ثلاثة وبتنوين أقوال، وهذه الأقوال التي جاء بها الناظم رحمه الله نظمها هنا ذكرها كذلك الزركشي في مقدمته لقطة الأجلان، واختار كذلك القول الثالث، وهو ما فعله كذلك المصنف، أنه حكى الأقوال الثلاثة واختار القول الثالث. لذلك القول سيقول فيما يأتي: والقولة المشهورة الصحيحة. فهو ماشي على قولي أو على تقسيم الزركشي، وعلى اختياره كذلك، في كتابه لقطة الأجلان. إذن قال: فابن الصلاح والنواوي حرما، بدأ في تفصيل ماذا؟ الأقوال، في تفصيل الأقوال، فبدأ بفاء الفصيحة، أي إذا أردت أن تعلم هذه الأقوال هذا هو الجواب. فابن الصلاح قال: فابن الصلاح والنواوي، أي والنووي، لأن النواوي هذا نسبة على غير قياس، لأن نسبة قياسه النووي بدون ألف. فابن الصلاح يعني المعروف صاحب المصنفات في علوم الحديث، وكذلك النووي شرف الدين أبو زكريا يحيى النووي، قال: حرم، والألف هنا للتثنية، أي حرم الاشتغال به، حرم الاشتغال بهذا العلم. وتابعهم طائفة من المتأخرين كما سيأتي معنا، منهم السيوطي وغيره. قال: وقال قوم، هذا هو القول الثاني، وقال قوم ينبغي، المقصود بينبغي هنا أي يستحب أو يجب، هناك من حمله على الاستحباب وهناك من حمله على الوجوب. والناظم رحمه الله في شرحه على هذا النظم حمله على أنه مستحب، وقال قوم ينبغي أن يعلم المقصود بالقوم هنا منهم الناظم رحمه الله، ومنهم الغزالي رحمه الله، وابن عرفة والسنوسي وغيرهم من العلماء الذين قالوا أنه يستحب أن يعلم أو يتعلم هذا العلم لأنه ينفع في سائر العلوم. وقال قوم ينبغي أن يعلم، والألف هنا للإطلاق عكس الألف الأولى، لأن الألف الأولى للتثنية حرم شكناهما ابن الصلاح والنووي، أما الألف هنا فهي للإطلاق لإطلاق القافية. قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، هذا هو القول الثالث. القولة المشهورة الصحيحة، المشهورة أي لكثرة قائلها كما قال المصنف الناظم، والصحيحة أي لقوة دليلها. قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، وقلنا أن هذا القول اختاره الزركشي في كتابه فهم، وكذلك هو المختار عند تقي الدين السوكي، وهو الذي اختاره الناظم رحمه الله. والقولة الصحيحة والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، إذن هنا هذا القول الثالث جوزه بشرط بشروط، وهي أن يكون الذي يشتغل به ذكيا كامل القريحة ذكيا الفطنة، ثم أن يكون ممارسا للسنة والكتاب. لماذا؟ قال ليهتدي به إلى الصواب، ليهتدي به إلى الصواب، وقالوا ذلك لئلا يخشى عليه من الخوض في هذه الشبهات. ثم يعني قبل هذا كله المصنف رحمه الله حكى هذا الخلاف، لكن هذه الحكاية وهي حكاية هذا الخلاف في هذا الموضع انتقده العلماء. لماذا؟ لأن الخلاف ليس فيما هو موضوع هذا الكتاب، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المنطق الذي اختلط بشبه الفلاسفة، لأن المنطق فيه منطق مختلف بشبه الفلاسفة ومنطق خالص من ذلك، خلصه العلماء خلصه العلماء من ذلك. هذا الذي فيه هذه الأقوال الثلاثة هو الذي اختلط بشبه الفلاسفة، أما هذا القول فهو متفق على أنه يجوز الاشتغال به بل يندب تعلمه. قال صاحب الإحمرار يعني من زاد على هذه الأبيات، فإن تقول حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. فإن تقول حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلم لابد أن يعلم عند العلماء. شيء آخر هو يعني الذين قالوا إنه محرم، يعني في يعني الذين قالوا أنه محرم في الذي اختلط بشبهه، لماذا قالوا أنه محرم؟ قالوا أولا أنه من علوم الفلسفة فهم، والفلاسفة فاسدوا العقيدة، لكن رد بماذا؟ بأن الأئمة نقلوا علومهم وأثبتوها ولم يحرموها كالحساب والتوقيت والطب، كلها علومهم. ثانيا قالوا أن الصحابة ماذا؟ والسلف لم يشتغلوا به، أن الصحابة والسلف لم يشتغلوا به، ورد عليهم كذلك رد عليهم بعض العلماء بأنه مركوز في الطباع، يعني هذه القواعد العقلية مركوزة في طباعهم، كما أن النحو مركوز في طباعهم والأصول مركوزة في طباعهم، كذلك هذه القواعد العقلية مركوزة في طباعهم، وأن الفلاسفة ليس لهم إلا مجرد الاصطلاح والنسبة، ليس لهم إلا مجرد النسبة والاصطلاح كما قال قصرة ذلك. سير أصلا في سابق في جواز الاشتغال به أي عدمه، وعلم أن المنطقة قسمان، قسم الخالي من شبه الفلاسفة كهذا الكتاب ومختصر الإمام السنوسي، وعلم باش قالك وعلم أن للتنبيه فهم باش تفرق باش اللي تنتبه جيدا، وعلم هذا للتنبيه أن المنطقة المقصود به العلم المخصوص الذي نتكلم عليه، أن المنطقة يعني العلم المخصوص، لأن قلنا أن المنطقة يطلق على أشياء منها هذا العلم ومنها الكلام ومنها الإدراك أو إلى غير ذلك مما مر معنا. وأعلم أن المنطقة قسمان، قسم خالٍ عن شبه الفلاسفة فهم كهذا الكتاب الذي هو السلم المنورق، وقيل أنه نظم لإيساغوجي قيل أنه نضمن إساغوجي. إساغوجي هو نتر فون، وإذا تتبعت هذا الكتاب مع إساغوجي فنفس نفس الترتيب. وإساغوجي شرحه زكريا الأنصاري رحمه الله شيخ الإسلام وغيره من العلماء. قال زيد: ومختصر الإمام السنوسي وتأليف الكاتبي، عنده متن الشمسية، الكاتبي عنده متن الشمسية كما في الحاشية. زيد: فهذا لا خلاف في جوازه ولا يصد عنه. ذكر ذلك الشنقيطي في الأضواء، في أضواء البيان، في مبحث أدب البحث والمناظرة، أنه لا خلاف في جواز الاشتغال، يعني الخالي عن الشبه. زيد: ولا يصد عنه إلا من لا معقول له، أي لا عقل له. فهنا أطلق الاسم المفعول هذا مصدر، أي لا عقل، لا يصد عنه إلا من لا عقل. زيد: بل هو فرض، بل هو فرض كفاية، لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به. زيد: وردها فرض كفاية، وما يتوقف عليه الواجب واجب. هذا استدلال أصولي، فهو استدلال أصولي أنه فرض كفاية. لماذا؟ لأنه يتوقف عليه رد شبه الفلاسفة، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. القسم الثاني زيد: القسم الثاني مختلط بشبه الفلاسفة، وهذا هو الذي جرى في الاشتغال به خلاف. والمصنف لما أراد أن يذكر حكم القسم الأول الذي أراد تأليف الكتاب فيه، جره ذلك إلى ذكر حكم المنطق مطلقا، فحكى الخلاف الواقع في القسم. إذن ورد أن يتكلم المصنف لما أراد أن هنا ورد أراد الشارح أن يعتذر للمصنف. والمصنف لما أراد أن يذكر حكم القسم الأول الذي الذي ليس فيه شبه، ليس فيه اختلاط، الذي أراد تأليف الكتاب فيه، جره ذلك إلى ذكر حكم منطقي مطلقا، يعني سواء اختلط أم لا، فحكى الخلاف الواقع في القسم الثاني، إلا أنه أطلق فيجب تقييد كلامه به. إذن أطلق في محل التقييد، أطلق في محل التقييد. زيد: الخلف أي الاختلاف في جواز الاشتغال به، أي بالمنطق جاري، على ثلاثة بالتنوين أقوال. إذن والخلف أي الاختلاف، هو شرحه باش بالاختلاف، أي باش يقول لك هذاك راس اسمه اسم مصدر. في جواز الاشتغال به أي بالمنطق جاري على ثلاثة بالتنوين أقوال بدل من ثلاثة. زيد: فابن الصلاح، الفاء هنا فصيحة كما قلنا. فابن الصلاح والنواوي نسبة إلى نوى على غير قياس، والقياس حذف الألف. حرم أي الاشتغال به، وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين، منهم السيوطي رحمه الله، لكنه قيل أنه تراجع. السيوطي رحمه الله له كتاب خاص في ذلك، اسمه رسالة، اسمها القول المشرق في تحريم المنطق، القول المشرق في تحريم المنطق، لكن ذكر بعض العلماء أنه تراجع عن ذلك. قال قصار رحمه الله، وحاشية يعني حاشي من حواشي المنطق، حرمه في النقاية، يعني السيوطي، والإتقان، يعني حرمه فاش فهذه الرسالة سميتها في واحد كتاب اسمه النقاية، وكذلك في الإتقان وفي الرسالة التي سماها القول المشرق في تحريم المنطق. لكنه راجعه أبو عبد الله المغيلي نظما ونترا، يعني أرسل له نظما ونترا وكتب له في ذلك، حتى راجع عن ذلك كما قاله أحمد بابا، ويدل على ذلك، يعني على تراجعه ماذا، ويدل على ذلك مدحه له في عقود الجمان الذي هو ألفية في البلاغة. زيد: لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قلبه شبهة فينزل بها. أن يتمكن في قلبه شبهة فيزل بها. وقال أن تتمكن في قلبه شبهة زيد فيزل بها. وقال قوم، وقال قوم منهم الغزالي، منهم الغزالي رحمه الله، الإمام الغزالي المعروف، وكذلك ابن عرفة في نقل الأبي عنه، والسنوسي وغيره. زيد: ينبغي أن يجب كفاية أو يستحب. إذن ينبغي هنا يقدر يكون يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب. الناظم رحمه الله في شرحه حمله على أنه يستحب، ولماذا قالوا أنه يستحب؟ قال بعضهم لماذا؟ لأن تحصيل العلوم الواجبة ليس موقوفا عليه، لأن تحصيل العلوم الواجبة ليس موقوفا عليه. لماذا؟ قالوا لحصولها لمن لا يحصى كثرة من العلماء الذين لم يتعاطوا. لما حصل يعني لما وقع أن كثير من العلماء لم يتعاطوا المنطق وصاروا علماء، فهذا يدل على أنه ليس بواجبين كما قال. زيد أن يعلم، حتى قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. وقيل قال البناني رحمه الله أن الغزالي رحمه الله تراجع عن هذا القول، وقوله من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، هذا محمول على أنه يقول بالوجوب، وسماه معيار العلوم، سماه معيار العلوم يعني ميزان الإدراكات التي يعرف بها به صحيحها من فاسدها كما في الحاشية. زيد والقولة المشهورة الصحيحة جوازه. قلنا صحيحة لماذا؟ لقوة دليلها، مشهورة لكثرة قائلها، مشهورة لكثرة قائلها، صحيحة لقوة دليلها. زيد أي الاشتغال به. وقوله جوازه قال في الحاشية، قال شيخنا العدوي: أراد به الإذن، فيصدق بالوجوب والندب، ولم يرد به استواء الطرفين اللي هو الجواء المباح أو الجائز للصوم، لم يرد به استواء الطرفين لقوله في علته، لأنه قال في علته ليهتدي به إلى الصواب، إذا لابد إما أن يكون مندوبا أو يكون واجبا. زد والقولة المشهورة الصحيحة جوازه أي جواز الاشتغال به. زد لكامل القارحة أي ذكي الفطنة، لكامل أي لشخص كامل، هذه كامل نعت ديال منعوت محذوف، أي لشخص كامل القريحة يعني ذكي الفطنة أي ذكي. زيد ممارس السنة والكتاب فيجوز له ليهتدي به إلى الصواب. إذن هذا تعليل للجواز، ممارس أي مزاول، أي لمزاول الكتاب والسنة، وعلة ذلك لماذا؟ ليهتدي به إلى الصواب، هذا تعليل فيه، تعليل للجواز. زيد ليهتدي به إلى الصواب ضد الخطأ، لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الخوض في فلا الشبه. فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه، فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجوز له الاشتغال به، لأنه لا يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه في لأنه لا يؤمن عليه لأنه لا يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه كما وقع للمعتزلة. ومن هنا منع الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة إلا لمتبحري. إذن هذا هو القول الثالث، القول هذا المشروط الصحيحة جوازه لكامل القريحة، إذن بشرطين: أن يكون كامل القريحة وأن يكون ممارسا للسنة والكتاب. قال بعض العلماء يقصر رحمه الله: المفهوم من كلام الأئمة عكس ما اختاره السبكي وصححه الناظم، لأن قلنا هذا القول الثالث اختاره من؟ السبكي والزركشي وصححه الناظم. إذن ردوا هذا الكلام بقولهم، بعض العلماء قال: إذ كامل القريحة إلى كان ذكي، إذ كامل القريحة ربما استغنى عنه كحال السلف الصالح، وإنما يحتاج إليه الناقص، وإنما يحتاج إليه الناقص ليحصل له الكمال، هذا العلة الأولى. وأيضا المنطق آلة توصل إلى ممارسة الكتاب والسنة، وفهمه إلى ممارسة السنة الكتاب والسنة وفهمهما، ومن حصله ما دونه استغنى عنه، إذ لا فائدة في تعليم السبب بعد حصول المسبب، لأنه تحصيل الحاصل. أنا كل يرى قوله وكل يستدل لقوله. إذن دوك الأبيات، أقول تلك الأبيات لمن أراد أن يكتبها، قال صاحب التوشيح: فإن تقول حرمه النووي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها مصنف الفلاسفة، أما الذي خلصه من أسلبا لابد أن يعلم عند العلماء. ثم كذلك أسود نقل قصارى قال: استند القائلون بالتحريم إلى شيئين، أنه من علوم الفلسفة وهم فاسد العقيدة، ورد بأن الأئمة نقلوا علوما لهم وأثبتوها ولم يحرموها كالحساب والتوقيت والطب. ثانيا أن الصحابة والسلف لم يشتغلوا به، ورد عليهم بأنه مركوز في الطباع، وأن الفلاسفة ليس لهم إلا مجرد النسبة والاصطلاح. انتهى كلام قصر رحمه الله. نقل الآخر من قصر كذلك لمن أراد أن يكتبه، قال حرمه في النقاية والإتقان، يعني كيتكلم على من؟ على السيوطي. حرمه في النقاية والإتقان، لكن راجعه أبو عبد الله المغيلي نظما ونثرا حتى رجع عن ذلك كما قاله أحمد بابا، ويدل على ذلك مدحه له في عقود الجمان. في عقود الجمان نقل آخر مقصر كذلك عند قول الشارح، وقال قوم منهم الغزالي قال وابن عرفة في نقل الأبي عنه والسندسي وغيرهم، وإنما لم يكن واجبا لأن تحصيل العلوم الواجبة ليس موقوفا عليه لحصولها لمن لا يحصى كثرة من العلماء الذين لم يتعاطوا. ثم قال الناظم رحمه الله فصل في أنواع العلم الحادث، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.